قصص عربية. مملكة أيفوري. في يوم من الأيام في مملكة باليشيا العظيمة عاش أمير يسمى الأمير ماركو. كان رجلاً وسيماً جداً، ولكنه يتعامل مع الأمور بمشاعره أكثر من التفكير فيها بشكل عقلاني. عندما أتم الأمير 21، طلبه الملك. أنت الآن في 21 من عمرك، وهذا هو الوقت المناسب لتعرف عن جيراننا. جيراننا؟ نعم، علينا الاحتراس من الممالك المجاورة، لذلك أنا قررت أنت ستزور مملكة أيفوري المجاورة وتعرف كل شيء عنها. عطلة؟ رائع! إنها ليست عطلة، أنت ستذهب متنكراً، ويجب أن لا يعرف أحد من تكون. سيرافقك سام ابن الوزير دان. أوه، هذا رائع! أنا وصديقي المفضل، كلنا سنذهب لمهمة سرية رائعة. بعدها غادر الأمير ماركو وتنهد الملك طويلاً. أتساءل ماذا ينتظر ابني؟ في اليوم التالي، الأمير ماركو وابن الوزير دان غادر المملكة متجهين لمملكة أيفوري. مر على غابات وأنهار ومدن، وأخيراً وصل إلى غابة كثيفة، وهي بداية حدود مملكة أيفوري. أنا متعب جداً، أحتاج قسطاً من الراحة. أكيد يا صديقي، إننا في أيفوري على أي حال، الوقوف للراحة والانتعاش لن يضر. لما لا تذهب إلى الينبوع وتحضر لنا الماء؟ وفي نفس الوقت سأقوم بإعداد الطعام لنا. أومأ الأمير ماركو وغادر. عندما وصل ماركو إلى الينبوع، وضع الزجاجة على الأرض وجلس ليشرب الماء أولاً، ولكن عندما بدأ في ذلك انعكس ضوء في الماء ورأى وجهاً رائعاً مما جعله مسحوراً. من أنت؟ في نفس الوقت وضع سام الطعام على البساط وتساءل أين هو صديقه. لماذا استغرق طويلاً؟ ماركو! ماركو! جرى سام باتجاه الينبوع، وجد صديقه على الأرض فاقداً للوعي. ماركو! ارتجف ماركو وفتح عينيه ووقف في الحال. ماذا؟ ماذا حدث؟ أين ذهبت الفتاة الرائعة؟ المن؟ شرح ماركو لسام ما حدث. أنا شاهدت انعكاس ضوء في الماء، وعندما اقتربت منه سمعت صوت صراخ عال في أذني. كانت مثل ساحرة. فهم سام كل ما حدث حينها. إذن هذا صحيح. ماذا؟ عما تتحدث؟ صديقي، أعتقد أنك الشخص المختار. الماذا؟ كما ترى، الأسطورة تقول إن أميرة مملكة أيفوري، الأميرة جولايزر، اختطفتها ساحرة وأخذت مكانها في المملكة، لكن لم يستطع أحد التأكد من هذا لعدم وجود اختلاف واضح في شكل الأميرة وحديثها وتصرفاتها، حتى أعظم الرهبان والجنيات لم يتأكدوا. حسناً، إذن ربما تكون شائعة سخيفة. حسناً، هذا ما اعتقده الملك والملكة أيضاً، واستمر في حياتهما، وبعد عدة سنوات أوقف الناس الحديث عن ذلك، وسرعان ما تم نسيانه حتى تعرفوا. حتى ماذا؟ حتى ما حدث اليوم. شرح سام للأمير ماركو ما حدث، وكيف تنص الأسطورة على أنه في يوم سيأتي أمير يرتدي ملابس العامة إلى مملكة أيفوري، وفقط لعينيه ستكون الأميرة مرئية، وفقط لأذنيه سوف يكون الصراخ مسموعاً. إذا كان صحيحاً، إذن يجب علينا الذهاب لملك أيفري حالاً وإخباره بكل شيء. لا تتعجل أيها الأمير، نحن بحاجة إلى التفكير. أنا لدي خطة فلتسمعها. وهكذا حسب خطته ذهب سام والأمير ماركو إلى منزل في مملكة أيفوري، حيث عاشت سيدة تدعى راتشت. راتشت العجوز امرأة طماعة جداً. سمع سام عنها من أحد أصدقائه الذي زار مدينة أيفوري منذ بضع سنوات. طرق الباب فخرجت راتشت العجوز. نعم، لقد جئت أنا وصديقي من مملكة بعيدة، ونحن هنا في مملكة أيفوري اليومين المقبلين. هل يمكنك منحنا مأوى؟ سندفع لك بسخاء. أويا، مر بعض الوقت منذ أن شاهدت الكثير من العملات الذهبية. تفضلا، اعتبراه منزلكما. وبعد وقت، أثناء تقديم الطعام للأمير ماركو وسام، قالت راتشت العجوز: الآن، هذا كل ما لدي الآن، كلا، وللعشاء سأحضر شيئاً لذيذاً من القصر. القصر؟ أجل، القصر. أوه، ألا تعرفان؟ تظاهر سام والأمير ماركو: نعرف ماذا؟ أجل، أنا أعمل في القصر. أنا خادمة الأميرة جولايزر الشخصية، أمشط شعرها كل يوم. أنا شخصية مهمة جداً كما تريان. لقد سمعت أنها أجمل امرأة في العالم كله. حسناً، إننا محظوظان لكوننا مع شخص مهم. اسمعي سيدة راتشت، هل بإمكاننا أن نطلب منك معروفاً؟ حسناً بالطبع، تفضل. أخرج سام من جيبه قلادة ماسية وأعطاها إليها. هيا، أعطي الأميرة جولايزر هذه، وقولي لها إني أمير باليشا، الأمير ماركو، طلبت يدها للزواج. هيا. تغير وجه الأمير وضحكت راتشت العجوز. أنت أمير؟ رفع سام حاجبيه، وحينها أخرج تاج الأمير ماركو من حقيبته. اندهشت راتشت لرؤية التاج وانحنت احتراماً وذهبت. ما الذي تحاول فعله؟ سوف تعلم. إلى أين أنت ذاهب؟ لشراء هدية للأميرة، لا تنتظرني، سأتأخر. عندما ذهبت راتشت العجوز للقصر، قدمت القلادة للأميرة جولايزر وأخبرتها بكل شيء. ظهرت ابتسامة شريرة على وجهها. اذهبي الآن وأخبريه أنني أدعوه على العشاء غداً. أومأت راتشت العجوز وغادرت. في اليوم التالي، بناءً على دعوة من الأميرة، ذهب سام والأمير ماركو إلى القصر. تنكر سام كأمير، بينما الأمير ماركو ارتدى زي العامة وحمل صندوق. تظاهرت الأميرة جولايزر أنها أعجبت برؤية سام وقدمته لوالديها اللذان كانا سعيدين جداً لرؤيته. أثناء تناول العشاء، قال سام: مهلاً، أرجو المعذرة، لكن من الغريب أنه لا توجد حيوانات في مملكتك باستثناء الخيول. طيب، أتعتقد جولايزر أن الحيوانات تنتمي للغابة، لذا أرسلناها بعيداً. لحسن حظي احتفظت بالخيول. هذا مؤسف للغاية، لأن هذا ما حصلت عليه للأميرة. صفق سام، فأتى الأمير ماركو ومعه صندوق. فتحه فقفزت منه قطة لطيفة. صرخت الأميرة جولايزر، أخذت خطوات للوراء، واستمرت القطة في السير نحوها حتى لمست قدمها. في الحال، ظهر الشكل الحقيقي للساحرة، وسقط فستان الأميرة جولايزر على الأرض. صدم الجميع. بأ بأ بأ بأ بأ. إيه. حراس، اقبضوا عليها حالاً، إنها عاجزة أمام القطط. أمسك الحراس بالساحرة في الحال وأخذوها بعيداً. كنا نربي ساحرة طوال الوقت. لقد كنا حمقى جداً. حسناً، لا داعي لهذا، لأننا معنا هنا الأمير الحقيقي لباليجا، الأمير ماركو، وهو الشخص المختار. شرح سام كل شيء للملك والملكة، وصدم لسماع هذا. لذا أنت تقول أن هناك أمل؟ أغمأ الأمير ماركو وسام، وسرعان ما جاء وعاء كبير يمتلئ بالماء لهما. الآن تذكر، ما تستطيع رؤيته هو انعكاسها في الماء، وعند لمس انعكاسها ستسمع صوت صراخ عال. إذا استطعت الصمود سوف تكسر الأميرة التعويذة وتخرج إلى العالم مجددا. لكن ألا يمكنني فعلها في الينبوع ثانية؟ هذا صحيح، لكن قد تعرف الساحرة وتقوم بخدعة قبل أن ننجح. تعرف يا سام، أنت أذكى شخص عرفته على الإطلاق. ابتسم سام. الآن اذهب واحصل على الأميرة. وحينما انحنى الأمير ماركو إلى وعاء الماء، رأى الانعكاس المائي للأميرة جولايزر. وضع يده على سطح الماء، وعلى الفور رن صوت عال في أذنه. أغلق الأمير ماركو عينيه بإحكام وأمسك بها، وبعد قليل توقف صوت الصراخ، ثم ظهر بريق وظهرت الأميرة خارج الوعاء. بعدها ركض الملك والملكة لمعانقتها. أمي، أبي. ابنتي. أوه يا، أنت بخير. أعني شكرا لكما. شرح الملك والملكة كل شيء لجولايزر. نظرت للأمير ماركو وابتسمت. أنت أنقذتني، كيف أشكرك؟ لا داعي، نحن أصدقاء. نعم. وهكذا أصبحت الأميرة جولايزر والأمير ماركو صديقين مقربين، ولهذا فتحت المملكتان طرقاً أكثر للتجارة وأصبحتا حليفتين. لكن هل تزوجا؟ حسناً، نحن لا نعرف، ولكن نعرف أن سام تم تعيينه مستشاراً للملك ماركو. وبعدها أصبحت باليشا أفضل مملكة في القارة.